أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعد بهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب

يومئذ لا تنفع